فضيلة شيخنا حفظكم الله، هذا سائل يقول: أحيانا يكون البرد شديد وأصبح وقد أصابتني الجنابة ويشق علي الاستحمام والغسل، فهل يجوز لي أن أتوضأ وجزاكم الله خيرا؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قولك في السؤال إنه يكون البرد شديدا ويشق علي أن أستحم، يشق علي إذا كانت المشقة تفضي بك إلى الضرر فإنك لا تستحم بالماء وإنما تتيمم اتباعا للرخصة، وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: عليكم برخص الله التي رخص لكم. وأما إذا كان يشق عليك مشقة لا ضرر فيها وهي مشقة التكليف التي يمكن الصبر عليها واحتساب الأجر، فاصبر واحتسب ولا يجوز لك العدول إلى التيمم، والله تعالى.